وهو من جملة الكهان. قال النووي: عدم قبول صلاته معناه أنه لا ثواب فيها، وإن كانت تسقط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها. فالواجبات إذا أتي بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئا: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني. ولا بد من هذا التأويل، لأن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة الصلوات 40 ليلة، فوجب تأويله والله أعلم. وأخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قوله فمن وافق خطه فذاك، قال النووي: اختلف العلماء في معناه، والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام. وقال القاضي عياض: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب رحمهم الله جميعا بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، قوله زاد ما زاد أي زاد من السحر ما زاد من النجوم. والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث التي ستقع في المستقبل. أما ما يعلم به أوقات الصلوات وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، قاله الخطابي والبغوي وغيرهما. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأخرج أحمد والطبراني في الكبير والحاكم بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. التميمة واحدة التمائم، وهي تعاويذ تحتوي على رقى الجاهلية من أسماء الشياطين وألفاظ لا يعرف معناها، وقيل هي خرزات كانت العرب في الجاهلية تعلقها على الأولاد لدفع العين، فأبطله الإسلام لأنه لا ينفع ولا يدفع إلا الله تعالى. باب ما جاء في العدوى. أخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول. قال أبو الزبير: الصفر البطن. فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال دواب البطن. قوله لا عدوى المراد به نفي ما كانت تزعمه الجاهلية وتعتقده أن المرض يعدي بطبيعته لا بقدر الله تعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح، وقال: فر من المجذوم، كما سيأتي. وقوله لا صفر كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. قال النووي: وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال خلائق من العلماء، وقد ذكره مسلم عن جابر راوي الحديث فيتعين اعتماده. وقوله لا غول أي لا حقيقة للغول ولا وجود لها، والمراد نفي الأساطير حول الغول وما يزعمون من تلونها في صور مختلفة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا